بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن يقدموا لكم الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الصلاة، باب صلاة التطوع وأوقات النهي. قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله: الواجب على من دخل المسجد والإمام قد أقام الصلاة أن يصلي مع الإمام ويؤجل سنة الفجر إلى ما بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس، أما أن يصليها والإمام يصلي فهذا لا يجوز. إذا فاتت سنة الفجر فالمسلم مخير، وهكذا المسلمة، إن شاء صلاها بعد الصلاة وإن شاء صلاها بعد ارتفاع الشمس وهو أفضل. وكل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. تحية المسجد سنة لا تقضى وتسقط عن المسلم إذا دخل وهم يصلون، وتكفيه الفريضة. الصواب أنه لا حرج في صلاة تحية المسجد في الوقت المضيق والموسع. السنة الراتبة تكفي عن تحية المسجد وكذلك الفريضة. السنة لمن دخل والإمام يصلي في الفريضة أو في التراويح أو في صلاة الكسوف أن يدخل مع الإمام مباشرة ولا يصلي تحية المسجد، لأن الصلاة القائمة تكفي عنها، ولا أعلم خلافا في هذا بين أهل العلم. لا حرج في مداومة القراءة على سورة معينة إذا كان يعتقد أنه لا بأس بخلافها، لكن لكونها يحفظها أو لكونها أسهل عليه فلا بأس بذلك. أما إذا كان يعتقد أنه لا يجوز غيرها فلا يجوز. التذكير بتحية المسجد لمن نسيها مناسب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا جلس فلم يصل أمره أن يقوم فيصلي. السنة للمؤمن أن يقدم سنة الفجر فيصليها في البيت ثم يخرج إلى المسجد، فإذا جاء والصلاة لم تقم صلى تحية المسجد ركعتين، هذا هو السنة. من نام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر فإنه يبدأ بسنة الفجر ثم يصلي الفريضة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما نام هو وأصحابه في بعض الأسفار عن صلاة الفجر. حديث من صلى الصبح في جماعة وجلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين، فإن ذلك يعدل حجة وعمرة تامتين. في صحته خلاف، والصواب أنه حديث حسن لكثرة طرقه. إذا جلست المرأة بعد صلاتها في مصلاها تذكر الله، تقرأ القرآن، تدعو، ثم صلت ركعتين بعد ارتفاع الشمس، يرجى لها هذا الخير العظيم. لم يرد في تغيير المكان لأداء السنة بعد الصلاة فيما أعلم حديث صحيح، ولكن كان ابن عمر رضي الله عنهما وكثير من السلف يفعلون ذلك، والأمر في ذلك واسع والحمد لله. وقد ورد فيه حديث ضعيف عند أبي داود رحمه الله، وقد يعضده فعل ابن عمر رضي الله عنهما ومن فعله من السلف الصالح. ذكر بعض أهل العلم أن الحكمة في ذلك على القول بشرعيته هي شهادة البقاع التي يصلي فيها، والله سبحانه أعلم وهو الحكيم العليم. الرواتب 12 ركعة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها 10، ولكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنها 12 ركعة، وعلى أن الراتبة قبل الظهر أربع. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر. أما ابن عمر رضي الله عنهما فثبت عنه أنها عشر، وأن الراتبة قبل الظهر ركعتان، ولكن عائشة وأم حبيبة رضي الله عنهما حفظتا أربعا. والقاعدة أن من حفظ حجة على من لم يحفظ، وبذلك استقرت الرواتب 12 ركعة: أربعا قبل الظهر، وثنتين بعدها، وثنتين بعد المغرب، وثنتين بعد العشاء، وثنتين قبل صلاة الصبح. لو فاتت سنة الظهر فالصواب أنها لا تقضى بعد خروج وقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى سنة الظهر البعدية بعد العصر سألته أم سلمة عن ذلك، قالت: أنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا، فهي من خصائصه عليه الصلاة والسلام، أعني قضاءها بعد العصر. قول بعض أهل العلم: إن ترك الرواتب فسوق، قول ليس بجيد، بل هو خطأ، لأنها نافلة، فمن حافظ على الصلوات الفريضة وترك المعاصي فليس بفاسق، بل هو مؤمن سليم عدل. وهكذا قول بعض الفقهاء: إنها من شرط العدالة في الشهادة، قول مرجوح، فكل من حافظ على الفرائض وترك المحارم فهو عدل ثقة. السنن الرواتب تسقط إذا فات وقتها إلا سنة الفجر، فإنها تقضى بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس. حديث من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله عن النار، خرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربع بإسناد حسن. راتبة الظهر القبلية: يصلي كل 2 ركعة على حدة ثم يسلم منها، فإن صلاها 4 جميعا فلا حرج، لإطلاق بعض الأحاديث الواردة في ذلك. إذا جاء إلى المسجد وهم يصلون الظهر يدخل في الصلاة، ولا يصلي تحية ولا راتبة، وإذا فرغ من الصلاة يصلي الراتبة القبلية ثم البعدية. يشرع لكل مسلم ومسلمة أن يصلي قبل العصر 4 ركعات يسلم من كل 2، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، وهو حديث جيد لا بأس به، حديث صحيح. الأذان الذي بين يدي الخطيب يوم الجمعة لا يشرع للخطيب ولا غيره من الجالسين أن يصلوا بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، وهكذا أصحابه رضي الله عنهم. والحكمة في ذلك والله أعلم أنهم مأمورون بالتهيؤ للخطبة. المشروع إذا أقيمت الصلاة والمسلم في نافلة أن يقطعها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، خرجه مسلم. لكن لو أقيمت الصلاة وهو في الركوع الأخير من النافلة أو في السجود الأخير فالأفضل إتمامها، لأنه لم يبق منها إلا أقل من 1 ركعة، وأقل الصلاة 1 ركعة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يتمها خفيفة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، وحملوا الحديث المذكور على من بدأ في الصلاة بعد الإقامة. والصواب القول الأول، لأن الحديث المذكور يعم الحالين، ولأنه وردت أحاديث أخرى تدل على العموم، وعلى أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام لما رأى رجلا يصلي والمؤذن يقيم الصلاة. أما الآية الكريمة فهي عامة والحديث خاص، والخاص يقضي على العام ولا يخالفه، كما يعلم ذلك من أصول الفقه ومصطلح الحديث. المشروع ترك الرواتب في السفر ما عدا الوتر وسنة الفجر. إذا صلى المسافر مع المتمين فالأفضل أن يأتي بالراتبة، لأنه صار له حكم المقيمين، فيصلي الراتبة وإن ترك فلا بأس، لكن إذا أتم فالأفضل أن يأتي بالراتبة، وإن قصر فالأفضل ترك الراتبة. النوافل المطلقة مشروعة في السفر والحضر، وهكذا ذوات الأسباب كسنة الوضوء وسنة الطواف وصلاة الضحى والتهجد في الليل، لأحاديث وردت في ذلك، وإذا فاتت فلا تقضى. صلاة الضحى سنة مؤكدة، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليها أصحابه. يدخل وقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى وقوف الشمس قبل الزوال. الأفضل صلاتها بعد اشتداد الحر، وهي مشروعة كل يوم وأقلها ركعتان. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الضحى يوم الفتح 8 ركعات، ولا حد لأكثرها على الأصح. صلاة الضحى سرية، وهكذا الظهر والعصر كلها سرية. إذا توضأ الإنسان يصلي 2 ركعتين سنة الوضوء في أي وقت ولو وقت النهي. سنة الفجر يقرأ فيها بعد الفاتحة الكافرون في الأولى والإخلاص في الثانية، وإن قرأ مع الفاتحة في الأولى آية البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، فكل ذلك قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قرأ غير ذلك فلا بأس، ولكن يستحب أن يقرأ فيها ما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم تأسيا به صلى الله عليه وسلم. يستحب أن يقرأ في سنة المغرب وسنة الطواف بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون في الأولى، وقل هو الله أحد في الثانية، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. سجود التلاوة لا يشترط له الطهارة، وليس فيه تسليم ولا تكبير عند الرفع منه في أصح قولي أهل العلم، ويشرع فيه التكبير عند السجود، لأنه قد ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ما يدل على ذلك. سجود التلاوة ليس له وقت نهي، إذا قرأت بعد العصر أو بعد الفجر تسجد. إذا كان سجود التلاوة في الصلاة فإنه يجب فيه التكبير عند الخفض والرفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في الصلاة في كل خفض ورفع. يشرع في سجود التلاوة ما يشرع في سجود الصلاة، والواجب في ذلك قول سبحان ربي الأعلى كالواجب في سجود الصلاة، وما زاد على ذلك من الذكر والدعاء فهو مستحب، والسنة استقبال القبلة إذا تيسر ذلك. وسجدة التلاوة ليست مثل الصلاة، بل هي خضوع لله وتأس برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يشترط لها شروط الصلاة. إذا قرأ المعلم آية السجدة في حال التعليم فالمشروع له السجود، ويشرع للطلبة أن يسجدوا معه لأنهم مستمعون، وإن ترك السجود فلا بأس. اختلف العلماء في سجود التلاوة والشكر، هل يشترط لهما الطهارة من الحدثين على قولين، أصحهما لا يشترط لعدم الدليل على ذلك. يجوز سجود التلاوة والشكر للجنب والحائض وغيرهما ممن هو على غير طهارة من المسلمين في أصح قولي العلماء. لا يشرع للمستمع أن يسجد إلا إذا سجد القارئ. السجود من غير أسباب لا أصل له، بل هو بدعة. ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الصلاة للميت وقراءة القرآن له، لكن الصواب أنه لا يشرع، لأن الشرع يرجع إلى النقل عن الله وعن رسوله، ولم ينقل لنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنهم صلوا لأمواتهم من المسلمين أو قرأوا لهم، فالأفضل ترك ذلك. صلاة التوبة قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث الصديق رضي الله عنه أنه قال: ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتطهر فيحسن الطهور ثم يصلي ركعتين ثم يتوب لله من ذنبه إلا تاب الله عليه. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث علي رضي الله عنه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. صلاة الاستخارة سنة، والدعاء فيها يكون بعد السلام، ويبدأ بالحمد والثناء على الله عز وجل، ثم بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل أن يرفع يديه لأن رفعهما من أسباب استجابة الدعاء. إذا كان لا يعرف الدعاء المأثور في الاستخارة يدعو بما تيسر. يشرع تكرار صلاة الاستخارة حتى يطمئن قلبه وينشرح صدره لما يريد. إذا تيسر أن يستشير من يعلم أنه أهل نصح ومحبة له وأهل خبرة يستشيرهم بعد الاستخارة. صلاة الاستخارة للغير: لا أعلم لهذا أصلا، لا أعلم أنه ورد شيء في صلاة الشكر، وإنما الوارد في سجود الشكر وصلاة التوبة. اختلف العلماء في حديث صلاة التسابيح، والصواب أنه ليس بصحيح لأنه شاذ ومنكر المتن ومخالف للأحاديث الصحيحة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة، الصلاة التي شرعها الله لعباده في ركوعها وسجودها وغير ذلك. ولهذا الصواب قول من قال بعدم صحته لما ذكرنا، ولأن أسانيده كلها ضعيفة. صلاة الرغائب بدعة، وهي ما يفعله بعض الناس في أول ليلة جمعة من رجب. الاحتفال بليلة 27 من رجب يزعمون أنها ليلة الإسراء والمعراج، كل ذلك بدعة لا يجوز وليس له أصل في الشرع. أما العمرة فلا بأس بها في رجب، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، وكان السلف يعتمرون في رجب، كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في كتابه اللطائف عن عمر وابنه وعائشة رضي الله عنهم، ونقل عن ابن سيرين أن السلف كانوا يفعلون ذلك. طلب العلم أفضل من قيام الليل، لكن لو تيسر له الجمع بين الأمرين لكان أفضل، جمعا بين المصلحتين كفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضي الله عنهم. صلاة التطوع إذا اعتاد عليها الإنسان لا تكون واجبة. لا أعلم دليلا واضحا من كتاب أو سنة يدل على جواز شرب الماء في النافلة، والذي أراه لإخواني ترك ذلك كما يترك بالفريضة. النوافل جميعا يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها، مثل صوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر وسنة الضحى والوتر، ولكن يشرع للمؤمن أن يواظب ويحافظ على السنن المؤكدة لما في ذلك من الأجر العظيم والثواب الجزيل، ولأن النوافل يكمل بها نقص الفرائض. النافلة كلها لا حرج أن يصليها الإنسان جالسا، إن صلاها قائما فهو أفضل، وإن صلاها جالسا من غير عذر فلا بأس، وهو على النصف من الأجر. السنة لمن يكون بجانب قارئ القرآن أن يسلم عليه ويصافحه بعد انتهائه من تحية المسجد، لما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا التقى المسلمان فتصافحا تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات عن الشجرة اليابسة ورقها. ويقول أنس رضي الله عنه: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. رواه الطبراني، ورواته محتج بهم في الصحيح. ولأن في ذلك تأكيدا للمودة والإيناس والتعارف بين المسلمين، وقطع القراءة لمصلحة عارضة أمر مطلوب، والله ولي التوفيق. في شرعنا الله جل وعلا رخص لنا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول من نابه شيء في صلاته سبحان الله، والمرأة تصفق، فقل ذلك حتى يعلم أبوك أو غيره أنك تصلي فيعذرونك. فإن كان حادث يوجب قطع الصلاة قطعها إذا طلبوك لأمر، أما إذا كان ما هناك خطر تقول سبحان الله. لا أعلم لتفريج الهم صلاة خاصة، لكن مثلما قال الله جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. لا أعلم في صلاة الحاجة حديثا يعتمد عليه. الاختيارات الفقهية.